السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنقذ الله به البشر من الضلال وهدى به الناس إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، ففي إطار سلسلة المحاضرات النصف الشهرية التي يعقدها هذا المركز المبارك والتي هي تحت شعار معا لمحاربة الأمية في عاصمة الحرية، يسرنا جميعا أن نستضيف اليوم وفي التنسيق مع جمعية مسجد الخيرة أن نستضيف فضيلة الشيخ الأب عبد الغني عساف ليلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان فضل التوحيد وثمراته. فنشكر الشيخ على تلبيته الدعوة ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سيقوله في ميزان حسناته وأن يزيد في علمه. والآن نترك الكلمة للشيخ فليتفضل مأجورا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يسنمد استمزج ثكا أكنيه ودينا مثنا يعني أسرق بوسان المحاضرة أول ليل في اللس أريزين أكن ذغن إيوك تلي سينس ذوين ريش بحن أنا رينس ذوين ري دفكنين مخل علي إيوين سرد نسفقن سوترا أكيان بوسا إي أرد يفكن أرد يروين أطاس توتروين نايضنين يعني شبحنت والهانت وسوانت أكنيث لا نتساثي كان سيمانيس خاطر اشتغاو سان المانس ذو زاليس تمكانتيس اكن قارن ذيني تسعى قصفينس ذيني تسعى قمانيس ذيني تسعى قصامرة الغلة غير الدفك ساموسني اعطست موسني ويني قلان ساموسني العالين تسين ريبين قلاثارينس غفو موسناو يتيسنن يتسلمذن يتيوغمن يتفهمن سلا عجل كذا كما ردام نكنا قلعنا عطل يا كانوا قلقران لنغان عطل ذاغن ناند أمسلي بوسا يعني سيمني ساكي بوسا غاتسيلين يعني فوزان نتوحيد أكا يعني سزدقا كنقارن العبادة نفنظم التوحيد نفافيس نربي سبحانه وتعالى نفافيس ددغان ربي سبحانه وتعالى أكا يعني علاقة ذي وحظ ربي أكني إوثا ربيك يمدان يخلال صغورك أكنرثي سينط ثموسني التذتس ربيك سبحانه وتعالى يخلال أكني أرث عبضت العبادة العبادة النية سواء اللغة النية سوذ مني صصيفة النية إدي شرع إدي يفكاري تحبي في يرضى إلى قد ولي ذي تزوران التزور ترن على يمسليك بوسا أذي سين ومدان أكن ربي سبحانه وتعالى إدي خلقا ثغناوس أكن مسلا الدوني السمسا إخلق ديال الشين الدوني ساكي أم دانكي سيمانيس وثيدي فكارا ربين وثيدي خلقارا ربين بلا المعنى حشاس سبحانه وثيدي خلقارا بلا يسوين ها وثيدي خلقارا كنقارا بلا النماك العالية المعنى العالية فنازم يزمر ذي يخدم ذي سخصر ذي عوذ يزمر ذي يخدم الحاجة ناكران تغاوسا إيمين تيت يحوجن إلمن دكنا لا تيسخدم يحوج يتذع أكا إيمين تي يحوج أمزون ذا لا لا يسخدم إلمن دكنا لا يسيوض أرل بغيس ناكنا لا يسيوض أري سوي غيق السلام نغفيق تنازي نغفيق السطور إلمن دكنا لا يوضر غورس لكن ربي سبحانه وتعالى آيات مثل إيمين دي خلق أمدان ورثي يحوجارا ونخشت للحكمة أكن نقارض أسل الحاجة بنادم إما رديني ربي سبحانه وتعالى يخلق أمدان إيوثن الحكمة سوزالي سلماناس أكن سلقيماس إلا قتيسين أمدان أكن لا يوث أكن لا يفك الدهنيس ذو الجهديس ذوين يال أين يقلان قريف السنيس إلا من دك نرأي السيو ذار غرس وتيستخدم أكن وسا هكا ذا شو كان ورتي اور يحوجارا غمزون نوكنيس يمدانن إما نخدم كلا الحاجة أتنحوج أكين تحرف في اللس أكان يتنحرز إل من داكني لو كان أغصروح نغلو كان أغتخسر ويذنوكني غن أنخسر يذ سمزون أنيلين عافيس خاطرش الموايان الوسائل نغ ألالن سعان القيمة قسو ذرث نفنازم خاتش فنازم ظن ناقص فنازم غاسم لا يخدم يال أين لا يخدم ستوفيق الربي سبحانه يونور يزمير أذي السلحون إيمانيس السلبغيس أكني وسع ذو الصح ربي سبحانه وتعالى يفكيز يعني قني عمينس أين سري السلحون إيمانيس ولكن يال شيناك أذي الدوم ستضبير الربي يا أكني ما ردنا سرت وحيد الربوبية إما رأي حسب نادم باللي ونثيدي خلقن ربي سبحانه وتعالى وحزس لا شريك له ونثيدي رزقن ربي سبحانه وتعالى لا شريك له ذوينك تدبيرا لموريس يكس الحين لموريس يعني أكام نبناد ماكين ربي سبحانه وتعالى سلقدر ربي يكتدون سلبغير ربي يكتدون أكام يكتدون أكنا لنسين لإل من بنشتا غسمي لست سلمغاول كنكا ولكن ماشي د المغاوله اني غير يجنان ان تشكرا بيني كلا قاس نسين نغاسيد نادر الذي تزوران ربي سبحانه وتعالى امين ادي خلق ام دناكي يسبق ند ذي تزوران باللي ورثي دي خلقارا ام بلا المعنى الى قبنا زي ما يفكيه الدهنيس اي واشو ميسي دي فكا اي واشو ميسي دي خلق ربي اردوني ساكنيا الى قذي سين لو كان بنادم هذا يروح على كرب مكان اكين اذا شرا نخدم ما وينا في مره نروح ردينا يعني المعنى سولش نرحيل لا بعد ما الى يبعد مكان لا بعد ما الى يبعد ندرين عتساب ندر ديفون هذه نغفون هذه نغفان نغم كذا شرا يدرون يدس المهم عندك قرب وسيني اذا شرا نخدم لا بعد ينك بعدن ايه كتشاف بنادم أنشتكي تحبي رض في الناس أنشتكي تسقصي الصوت ورض تسقلي فض أكنا راتي سينظ مع الناس أكا إيه إذا شارة ديني دكثور دكثور تكين مكي دي فكار ربي سبحانه وتعالى قدوني تكين يكي دي خلق ربي سبحانه وتعالى تكي يقلق قد تسقصيد مليح مليح خاطر شف دوني تكين ذا فريز إلى خارث دوني تكين تسبورت الله خارث المع الناس أياب أبنزم ماشي ذاك راس قيمض امزون ذا بريد وكتي ذا مسبريد عقلي كي تسدوض تسدوض تسدوض الا ما ينقضى وبريد تفضل وفريد الاخر داين سفوك سفوك ثودر فيك عقلي كي دك ثودر في الدونيس ارصايظنين البرزخ اسم قبرتيك ارصايظنين الاخر سين ريذ من الى فد اللفات وليالو تنقضى هرام وتسفك يا راك اكني تفوك في لاك ثودر سن الدونيس الا قد تخمض يا مدان الا قد تميز والا قد تقلفض والا قد تحبرض والا قد تنزض والا قد تسطرض اكنا راه في سين التيم ثم سنين العالي ها يا نتسينك صحانه يا نتسينك كوان خاط اكني وتقلي في ظرا فين راك راك راك تيقرزن راك تيونعن نا فين راك تيقومن راك تيسقومن لما يليل ديني قنقزن نا غيني قلنك يخصن دقس سي هي تساموسني ربي يقومن هما تساموسني ربي يقسوان تساموسني ربي يقلهاني كفان إل من بونشتا ربي يميد يخلق مدان يخلقي تيد أمكن قرنو كنينس القبائل زعقون يعني يز الجاهل وري السينارة وري غرارة مسكين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يعني تفهم دك طابوض إني مثنون ورس زريم كلا ورس سن مصغرم ويظله ذورك تحفظ يمك إني غكا إني غكا ساكي قرن ساكا ساكي قرن سايد ويكني إسني إكسل مذرب سبحانه وتعالى في غوسي ويني آدم تزران أكني ديوساك سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أكاهي ولذلك ربي يمد خلق مدان يسلم ذس حادرس سكيت كيكس مسني وذ العالي يمدنا ساسن سنو الفم دنا نغس يعني الحمد لله سكرمت صحيام دوت قرار ذا سنو الفم نغس سبذا أمزون صحيام د السنة كي نتمسني يعني سورة كي المحاضرة كي نعتيم لي لنا كي يقتلين يال أزقن وبوغور أتيلي تيم لي في يال ساغوسا يال بريد أم كارتي لي المهم كانت سيدي تسمسني العالي إن شاء الله رئيسي وظن في نظم عند رئيسين ما مشيت مشيت ذا قضع راي قضع عيني تيفوثن أمزون لكن قانا راتراباج يعني الاستدراك لكن المهم أريد مزارا ألا ما يسن أين مكزم رثيسين وسيسري والنعاري قرز وسيسري سقوماني كخصن كثو درتيس أيني كخصن قل شغاليس لا بعد قل عبادات أعطاس بويدي ونسينا لتسوحي ذاك نيواتا أعطاس بويدي ما رضعون ربنا تشركني يذس أعطاس بويدي ما رددنا ربنا تشركني بلا ما زران مساكيد بلا ما حصان لو كان سينا دا سينا سان دا شو تقارض أكتيني زين اشتكي غي حفلة زين اشتكي غي يسليغ زين اشتكي غي دوفيغ يعني ينجدو ذي وذي مولين خدم انت قارن يعني امزون تفندق سكني واسا اسني ذيه ايما نغا بابا نغا ستي نغا جدي نغا منو نغا ويناسا نغا سيناسانت ان اشتكي غي صحارة امكاك أستد ظور ربي ناد ربي قل لايا قوالي سبحانه يناد وش بيحن النبي قل حديثينس أكين غير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إيه غير قلي سين بنزم باللي الحمد لله ربي غيميسي دي خلق أكند يدر الخلقينس يدر تموسنيا تموسنيا نساسي تدرثن بنزم سي سريسين الخير سي سريسين الشر تموسنيا سي سريسين أري صوض أين رز أكن رياف أكن ري أكن ريفرن أكن ريجم أكن ريدم يعني غين رثين فعن وذير والوذي الطخر وذيج أين أين أين رثي ضرن أسوى شريسين إيه ما ريزر يال شيء ويرد السم حشته يعني أكن غين إقنقن أصغر ضاسين أكثير هنشتكين نغ أي نكين ينقى وين رثي سوين نغ وين رثي تشين سنة ذيمث أسيب هذا بنذم مني السباد ما لزم ما ينزين راسي قوثن وراسي سقون وراسي نفعن أسي سوى ذي فرحيس إيه تمسني غدي نقل قذي سين ومدان سيسريس أريسكر الفراق يار الخير ذي الشرك ندينا ربي سبحانه وتعالى وعسى أن تحب وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم لو كنت سين بولاغيك بولاغيك كنكا لو كنت سين بوينيس شظهر كنكا لو كنت سين بوينيس وفيد كنكا نغ بوينيس هواض نغ ذا شو غامك أمر زمن العقل أسفر نظنا غاد سبغوظ غاد الشضغير أين ديرين أسفر صدارة أسحسو دارة ألا ما سنطرض ألا ما زيني أخلاص وتفوتك تسويت إمرني زيني أقوم لذلك ربيك إنيك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إيه ربيك إنيك يمدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يسلم ذاس يصحف ذاس إلا قد صغر ذيه أقوم إلا قد صغر ذاول تما يناد ربي سبحانه تصور تسمزور سيدي سرس ربي إذين الزل ربي سيدي شقع ربي سبحانه وتعالى سيدنا جبريل أر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يساد سلاية ثكينية إنا يصير الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ إن اسماء أنا بقارئ غر أورغري غارة مرسين غارة يحيز ربي هكا ويستغيث ربي ويسلم ذاس ويدغان يغال نبي دوينيك صغرين دوينيك صغرين أكس ثقيت أكس غنوث أكو الدونيث فلاس فاس ربي السلامي يفتح ربي فلاس أتاه الله فواتحة وخواتم وجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إهي الناس اقرأ باسم ربك الذي خلق وليس اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكن إهي إهي نعيم دان سوينشتكي نراتي سينظيه إي واشو ميكي دي خلاق ميكي دي فكان ربي سبحانه وتعالى غردوني سكير يناد ربي سبحانه وتعالى حذراك وما غستنوض ذكرت قمض أندت لجدوذيك أندت مزورا أندت مولانيك أبريزك وكي ثلاث نغان ندو نبغى نغور نبغارا هكذا خطير والموثكي ما تسلبغي غامرد لبغي يونوري تسمث داد غامد نرقلني الموت أكنسينا ربي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولذلك هي إلى قتص نظب اللين ربيك سبحانه إنيك ينوم سلايك يثليا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إيهن تاكي تنزواروث إلا أتي الصينط باللي ربيك يلا رينا ريخذن سلمع الناس مش هم بنادم يزمنا دي يخذن كل حاجة إيه وش ميت خدمت خاتي كانك ذقصر خدمات كانك سادايغ الوقت دش بنادم عقل البنادم يتيل غرس له يتيل غرس له يتيل غرس العبث يتيل غرس إنك نكزن يتيل غرس إنك خسرا يتيل غرس هكا بنادم هكا بنادم لكن ربك سبحانه وتعالى لطيف خبير عليم حكيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك هي ربك سبحانه وتعالى إن يكون كدف كي غارة أبنازم وكدخل غارة كان كان ذكي وينذكرت قمض المعنى سخذ من لغيك إيو شو ربي ميدخل قذر دونيس ذا شرات خذ معك أكناز خذ معك نيواتا أكناز تعلق أكني بصحا أكني تبغي ذكتشي أكني يعني غسيد شرعت وربي سيسكن ياس وربي سيسلمذاس وربي سيسحل يعني ملا يسكني وسا أين ردنا در إن شاء الله المهم أرسي دخلي قرع عبثا هكا يناد ربي سبحانه يعني دايما كل شيء الحكمة سبحانه وتعالى هكا ومبعد بنادم مكي أرسي جار ربي سبحانه أمين رد داويض سنتو رد برق رويك أمين رد داويض كشي يمدن سنتو ركم اللي يبريذيك خاطئ ربي سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك كذلك علوا كبيرا أكن دغان ربي كي دخل قرد دونيس يخلقي كي دكنا راسع بضط ويرنغي السكناك وربي ويملاياك ويصفق داكد ويسلم ذاك كلش وكي جرفكني وكي غيلا خاص خضمت أثاني الهان أثاني سوا أرثقر العالي غيق الصواض أريسوين العالي غيق تساوين دوشو سكين حذريت فاذا سرولاس تخراس أثنك ظور قدوني ثيك وكس ظور لفا دقل خارتيك مثلا ولذلك كي جرب أكني سينار بيك سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيه نقيا إلى قديسين ومدان أمكيس لان يعني تغوسنا تسوي ثكني وثا ولذلك أكني سينار بيك أيحسب الإنسان أي يترك سوداء خاطئ يسمسن ربي سي خلقي سيدك ويخلقي سيد ديال إلى من داك النين يوم ريت سوين العلي يوم ريت سوين راسين فعان يوم ريت سوين راي السعد قدوني صد لخارت يوم ريت سوين إقلاقات يخدم دل وجب فلسات يخدم هكا وينهات غاف الشر وينهات غاف المطرة وينهات غاف السيئة وينهات غاف الحرام وينهات غاف يال عينك في السدن إيه ربي سبحانه وتعالى يوم ريت سطعان وينهات غاف المعصية هكا إيه ولذلك يسبق ناس دي هي أنشتكي هو تكيق العبادة الربية أنشتكي هذا المعنى سين سوين سردي سبقين بندم ذوين سرس رئيس خدم بندم أكن ردي نقلين عبد ذا ربي زيغني أكن يقبغى ربي أكن يكشرع ربي أكن يديبوين أكن يدينا أكن سي وصان ذوين سي سلمز يعني يدي سكن يدي أكن يدينا ربي تصورس نزاريات تصورس نزاريات يند وما خلقت الجن هكا والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إيه غتي صين ضيا مدان باللي هك غسمي لك أو كني وندنغ ذي مسلين كنكا أكنا ران قضع الوقت خاطرش ودي قرارة تاسا زين الساعي دي قرارة صليتنا العصر إيه بنادم إلى قدي سينا يسمسن باللي ربي سبحانه وتعالى يخلقي سيد المندك نرس يعبد أذن اشتكي في غفلنا تصم الدن غفلن ذن اشتكي يجهلن ذن اشتكي يتسوني يجان ذن اشتكي يستهزان أتصم الدن وغال تحبيرن الدوني سنسن وغال تحبيرن يوين نايضن ونسعر غزل ونسعر القيمة تسون أينك سعان القيمة ثم قرآن أينك سعان نزلك سوان أينك سعان وذميق الهان أينميق في كامر باب القواعي ذي قنوان أزل عليان تسونت أي غرض الجهل تسونت أي غرض الهوى يعني أيني يهوانا كان ذي ذش ذي نسن تسونت أطاد الشهوى نسن شحال دوين منسكني تغلبت نفسي ثيس غاسم إلا ميوالا ما اشتكي ذي ريث أخي قرحيني اليوم وقتلني غدوة أمزون أزكاني دويت سسارة إمرد يساس كاني غاد يندم بنادم مني أكني سينار بمثلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أكان خطيئ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إمراد استسوية النير زين وربك سبحانه وتعالى يكتبك لجليك هاتو هات أيد ويام أسبو يد ويام وريت وخير وريت قدم سبحانه وتعالى ها ربك سبحانه وتعالى ذوري استذت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها والله خبير بما تعملون إمرني غذي يندم بنادم ولكن ندم أورث نفع أذي يضمع أضمعني غوري الصواظ أذي تسلوم إمطاولني أورث نفعان أنعميه أكري تغزاز أكري كرش قسوميس وذي تغزاك قرسانيس ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا المهم إلاقيه ما يمدان أتسي نظنشتان وتفقد غورس الدهنيك وتسين تسيمانيك وتزيد القديك وتخدمت مدان استزمرتيك يطليض وسلجهديك وتزمر الضيب ويتشتكي أكن غسن يمس القيامة ورتسي لذارة قويذي سنان وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أمر ذي الله نسلي ووال الربيع نسلي ووال بوش بيحن نفير ويرنا نتكك الدهن النار نتكك غلاغ النار ونتكك ثمغليغك نسقسين السطور أكنر نفهم أكنر نفهم ونلمذ ونيسين أول الربيع أكنيسي ديننا إش حالو كان نقلب أنا إش حال ديني ودقنا غي ساعة 30 سنة الله يبارك نا 40 سنة تزال لي الذكر الطاعة ذي العبادة أسن الصبحية قم جارنا كان أكن قارن جارنا عنطرنو ها جارنا أسن ما إلا تغريد في القرآن غسم إلا ديم سنين كان كديمو يعني شرح الكلمات معنى الكلمات ما إلا تغريد تفسير القرآن يونو فريد كثو درسيك أكل مثل الله 50 سنة 60 سنة أكي قارو الله هارق العمر تشيخ ما إلا تحضر دي الحلقة في الشيخ يتسدر دي تفسير دي القرآن دا شو تخدم ذلك كما رد زالد المغرب هكي قرأ دكرة هكني يوغ سنامي كن قارن داين سنامي تساغ الزار نانا سن دي تدو ضايا زار ينس نصا زار خلاص روبوتيزم يوغا لوتوماتيزم هكي قارن أمزون داين الله لا غلط يوغا لدي كان دارا يروح مسكين القهوة هذي رجل غلا ما يدن العيشة وإذا كيك حرشن وإذا كيك سنقيم القخام الربيع سلني ووالا الربيع سيغيمي سني سلاجر سامو سني سني سلاجر أيني سنن يرنيو سنق اللاجر ما يلد نتسى مسكين ما يلد نتسى مسكين يحرميس الشيطان ويغرد الشيطان والعياذ بالله أثني نيس يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لذلك هجمة يلاقيه بنظمة هذه غر ولو أفريض ويفوثر الوقت مادام العقل كيس الليظ مادام تزمرتي كيس الليظ مادام تمزوغتي كتسلظ ومادام سوالني كتقارض أحمد ربي وفارس تقنيت فارس تقنيت مادام تزمر ذاك ما أكنارة تغرض أي نور تغري دارا أكنارة كيسين ذاك أي نور تسين دارا خاطر ثامو سني ثرنوك الجوزال ثامو سني ثرنوك القدر ثامو سني ثرنوك قال قيمة بنادم كني دينا ربي ويتسام كانت وينكسن خير بورنون السينارة وينكسن الناطاس خير بورنكسن الكلا وينكسن عشرات مسالين خير بورنكسن تسعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم أكا إلى قيب نظم ذي سين أنشتكي غيس مثل ولذلك ربي سبحانه وتعالى ميسينا يمدنكي يخلقك ربي المن داك نرسع بالضط اسمح داكني وسع إن داك نرسع بالضط إيه نتقل بالضط شو ذا العبادة ذا شو ذا المعنس ذا شو ذا المعنى ذا شو ذا نمكينس نايزي نمكينس هكا أسين العبادة زيرني أتكنو أكل قال القبيل القبيل زيكني قارنت أرتولا قارنت قارنت طعم ذو النوز يكنكنا ما بيقن وانا خاطئ نغنكنا يكستعد والنوز يعني بذل وخضوع يعني هكا وتسيو الصح العبادة هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر قارن أنا رزوة لنكنو نخاطئ الماناس وريك النار بنذم بنذم وريك سروز ويارة بنذم بنذم ويغسم إلى أذي نس إلاز ولا ذي فكتف وستيسك في كيد داوينات في كيد يقفش بغروم في كيد شو شارة داغا يزمرا ذي أكا تجغم بوامان ذي يقفش شكا بغروم يعني غسير نوك العزة لقدر ولا ذي فكتف وستيسك في بنادم يبنادم دي الصح وريك النارا هكا ولكن ذي خنوغي ربي سيوث العزة ذيون السر ذيون القدر وذيافة يسمثن الراحة ينس أكا ينيس أكنسينا أكنت قال في الإمام علي بن أبي طالب ينيس كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني شرفا أن تكون لي ربا أنت من أريد فاجعلني كما تريد يعني أمزون إلى قبنا ذي مذيسين أكني إتدجل قبايل سطعان ذو النوزيك لكنا هكارس العز لقدر يوخلال يونور يوخلال أكنا رسع بذن أكنا رسرك عن والسجدن والسكنون والسذعون ألا ربي وحدث لا شريك له لذلك غيثمثن إيه العبادة غاكين ذيونو مسلاي ذيونو ووال إكجمع عن عطاسي نومك يعني إنومك أردس بني ذا شو ذا العبادة إيه أكنا قارني مسنون ذيونو مسلاي أردس بني ذا شو أينك تحبين يعني يجمع المعنى يعني نتغوسي وين نتغوسي وين يتحبي ربي قوين ريخذم ذوين ريني وفنذم قوين يقفر قوليس ذوين يدي سكاني يدي سبقن سيمانيس هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إيه غي مدان تحصيد باللي ربيك يمركيد أو كيم دان يمرثني تس العبادة أنعم أقما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلون عن كل يعني الأصنام ذوك المعبودات الأخرى تسرن أذمة وننسن تسرن أولى وننسن تسرن إيمان سن أرثما ربي سبحانه وتعالى المعنى سبغى دينير يعني تسرن أرن عبادة ربي سبحانه وتعالى هكا سرنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هكا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى قريس مدنيه زيغني تسوحيذ الرب سبحانه وتعالى زينيق لا قريس مدن لو كان نسكر زعما كان كسمحتي ها أسان قلو اختلو تدرى دام أبو سلايك لو كان دار أنا سقسي يعني أمزل أن نفكن وزع كثير ورقين أسنيني كتبد بلا ما تكتبد دي سميك كتبت شحال تكتبت يتغرض في التوحيد ذا شو يتغرض في التوحيد الله سبحانه وتعالى يعني كتاب التوحيد شحال يزمر أناف غير أنا غوين ونغرارة قل عمرت أناف ذي المزية لما نهدرارة في مقران أذي بارك ربي وإذا كسعن السبا الوقت ممكن الوقت نفرنسات ولا بدأ شو تخذم ماشي ذكرى ومزال مدن تدر نتسيد ومدال مدن تسحب بيتس المهم لا علينا قيل مزين الله يبارك أتفطن لو كان سنغ ما إلا تغريد فلانتيا سنغ مزروين تاريخين سكني وثا ما إلا تغريد في تمثال تكيك يقار غير تاريخين غير في الثلاثة كتابين يالثة كتاب تغريد ثلاثة برذان ماشي دكلا لك ديني صلفر حم قرآن لك تيدي درج تكيا صلفر حم قرآن لو كان سنغ داشو تغريد في التوحيد أخي قار الشيخ والله هارك لا عمر استغفر الله هذه انت مسكينه ما الى لها لكن استغفر الله ادد استغفر الله اخي قلت غير غره ولكن الى قصغره المهم الى قلو كنا نسينا يسمسن باللي تسوحيذ الربي سبحانه وتعالى الى من بونش تكي ادي خلق ربي غمدان اكن راسي يابذ اكن راسي وحذ وحذ سبحانه وتعالى اي غر مد نور توري للشرك خاطر غير نار تسوحيذ ورسي نار التوحيد ورفهم نار غكني وزاغ التوحيد الربية إلى قنسينه إلى من دكنا رسين المدن إلى من دكنا رهر المدن إلى من دكنا للمذن المدن إلى من دكنا رقم من مشي ذا من كان رقم من تسمو سنية أمن يزمر أدقم التقبوش نقاك نغذشو يعني أكثر فاق وسيك ناقصين وسنة ثلاثة أتكفوا مثل الحمد لله أكل الحمد لله ولكن تمسني غسم إلى تغريض كران إني تغريض وركي تجالا لكن تغريض هارف كران إني يظنين يال تمسني توطفر كران تغوصا نغار كران الشيء إيه لكن وغسم إلى تغريض وتغريض وترنيض أدى فضيمانيك أطاس بينور السندران أطاس بويني قلقات السين تكنيكينا ربي سبحانه وتعالى وما أتيتم من العلم إلا قليلا معنى غر قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء المن بنش تسمحتي غاية مثل ربي سبحانه وتعالى يتسكد يعني دين سريسك يكفون بنظم وذي استغني ها هذي استغني في الزيادة وري طالب على الزيادة لكن ثم سنين إلى قصد طلب الزيادة والقرار دين بضغرت قشوش نابور بضغرت سغليث نابور بضغرت قرام نابور دين صوضة غر أرويني يسلم أكنا ضوضة خطيع لنبيات ذا شارد دين مقل لنبيات سيمن سن يرسن سيدنا محمد في الله ستصر ربي تسلميس الرسول في الله ستصر ربي تسلميس يناس ربي وقل ربي زدني علما اطلب ربيك يناس ربيك اربي رنويين اربي سقمويين تتموس تقتي تموسنينو رنويد قسموسني سيدنا موسى المن دكنا راي نزين المن دكنا راي السوثر المن دكنا راي المذكنا راي يقوم تموسني اسميز دي سكين ربي غيلي ومدان ميقف كان ربي ميق سكين ربي ميق سلمذ ربي اي نوري زرارة غاري اي نوري السينة لسيدنا موسى اي سكين ازد فنزم نيغ امكي سقارن ذا شوث ان دراثياف امكي راثياقل اكنيث لك سورس الكاف اسمي قبض غور سيدنا موسى داشو سينا داشو دلبغيس داشو دلبغيس ماشي كنا ريدو كان هكا ناغي الامور ندونيس ناغي بوايا زوايا خاطئ يلمن داك نرى يلمذ نسى غامزو نسي ذا سلماذ نسى إذا مسناو وذنسى إذا نلماذ ونسى ريسو تنغفت مسنا إنا يسكن الدينار بكسوس الكاف قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا لذلك غير إلى قذي غر أذي غر أكن ريسين بندم مثلا تسوحيذ ربي غينزلد تكتب نينس ربي غيشق عديم شق عنينس يشق عتيد أريال القوم أريال لما أريال غريف أريال ثقيس وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إيش قعد ربي من رسولي ناس أكنين وري قرار ابن ذما ربي غي غرار إيسا عتصفاض وكتين ويتسكن ضران وكتين ويتشقع ضرا وين أريد يسكنين أواليخ وين أريد يهذون أربريذيخ وين أريد يسوضن يعني غين أين سيث يمرض وين أريد يسكنين أبريد الجنث تغوسي وين إكساوزنا الجنث ذيال أكن قارن الشين إكساوزنا الغورس ذوين أريد ينهون ذوين أريد يولهان ذوين أريد يستخران أريد يسمنعان جهنم ذو فريدك صوزنا الغورس يا أيغر خاطين ربي شقعد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل شقعد ربي الرسل سيدنا نوح سيمانيس في اللس صلاة ربي تسلاميس ديال رسول ديال نبيغ في اللس لكن ما لنسو متى صلاة سلام ربي يشقعي سيد ربي نار القوم القوميس ولما مكيد يبدا شرك القوم سيدنا نوح لان الكازنت الصالحين ميموثن هكا مطلنتن ولكن ارضا لان دي مسناون وزميرنا راه تسبق لنا الشركه مزون كان يعني ايميك نقضى على الممثل مغاوله كان هكا ايميك موثل الجيل اللي امزون مطلنتن سعلينا كان يزكوان سن صور نتصور نسن زكوان سن ادي الشيطان سنيني ما الى صح تحبيم ما الى صح تقدرم ما الى صح تعزم ما الى صح تجدي في سدام يسلام يتبغى اكن انا سليم يلاقيه مرث زعم ربي زعوث ويكيني يدس همزون توسول ومن بعد ذات عبد النثنية شرك انت النثنية عن تندي شريك نضرب سبحانه وتعالى هي المند اكني رئيسيز ديك التوحيد لان في التوحيد الجلاب زوارو الجلاكي يغال في الشرك والعياذ بالله اين سيقوم الربين يمر امدان التوحيد اعظم ما امر الله به الناس ان يوحدوه يمرث التوحيد وكيد تساغو سانغثام زواروث إيقلا قد يسيرني يمدانن نتوالي ثورة مدن يعني غتصفض مولانيك ذك سن يعني غتصفض كلان يمدن كلان العقيدة نسن يعني غيني سنن ذويني سعن قولا غنسن مساكيث مزال ريضة ذك الشرك غيريني غاربي أسيذي ويناثان مثلا أسني الظالو كان ويناثان لكي أهل دي سنن أكينا ويناث براق ولشتاكيني غاربي إني غاربي غويناث والقرار غسيذي ويناثان إني صار بي غار بي أكنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابن عباس إني يا غلام أيا قروز أيا قشيش أكس المذا أكس حفظة كلام أنتو تسري وين كريم سلينك ينفع ربي السن إني احفظ الله يحفظ حرز يعني أتحرز التمر ربي سبحانه العهد ربي سبحانه ذي الحد الطعر ربي سبحانه أتير تبدذر وبريض ربي تضيط قبريض ربي أكني وزا ويدك تشي ربي أكي يحرز أكي يحرز أكان خطير يحفظ الله تجده تجاهك عندي تروح هذا صف أسيدة في تزاسك خدشيت حرز الثمر ربي خدشيت حرز الضبريد ربي خدشيت حرب بالطاع ربي خدشيت زقيض وتديض وتلهيض وتديض أكني وتقريض ربي يطريزة طريزة سوال طريزة طعام صديدة يعني صديد قبريد ساكني قبغا أكني يعني قرضا ربي سبحانه ويزن تسعى أيام دان أخير الخيريك الخيري مانيك ماشي تسعى حذر استنوض يا أيها أكنسينا ربي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن يدوسك الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على عتق قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء. يا عبادي لو أن لك ذر من نكم الدين أكد دونيث هذه ليد المؤمنين أكني وسا ورسعين ده شرر نون يا ربي سبحانه وتعالى قوزالي سبحانه وتعالى قل فضلي سبحانه وتعالى قل ملكي سبحانه وتعالى خاطئ نثنين أيني خذمن ذي من سنرى نفعن أيني خذمن يعني اكتقر أنا قل آخر سنرى سفن هذا حمد ربي وتشكر السنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. هاي نعم إلى قال أكد غلو كنذ كفر نكم الدن أكنسين سيدنا موسى بني إسرائيل نوان اسمي لكفر زي نمزون أكي قراوي لتنكوت سكيغار أمزون ينقذ أتحللت هاوي نسخاطي غيلاق لا لا لا غما ذي منك يثضرض لو كانت كفر مكونوي ذواك الدوني يسدمد لكن ما لنسو متى ورسعين دا شرستر نوم تدغار بيسون الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك عباد الله إيه غير من بجتغي يا يثمتن إيه غير قيس نومدان أي أكن ربي سبحانه يشجع دلن بياس أكني أرس أرس حفظن تسوحيذي مدن خاش تسوحيذكي زين ويقزكك ويقزكك أقوم أقزكك قارن قفيل أزك إلا وسان إلا وزكان إلا وزكان أخطيع أزكك ما رفكش مظهر وزكك أزكني أي وقت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أكنا خطيع. إيه المهم إيه مرتك من ذاك تسقسين الملائكة قال يعني منكر ونكير راك تسقسين غفر به ما إلى تصنط أكني وثن أد وجفض ودر ذاكني وثا ما إلى كتين والعياذ بالله يزرمون أذير نظم در كافر نظر منافق وريتي سين سوى شر الدير أسي روح خلاص أديني لا أدري لا أدري لا أدري ورزني غارة ورح صغارة دين تعرقس تعرقس أوري زرا دشود الديني سوري زري دشود ذنفيغ ذرقز نيزن ديشقع ربي ما إلى ذا المؤمن إزراء يغرام ويحفظ ويثبت يحفظ ربي ثمر ربي يحفظ ربي قدونيتيس أكو ثلاخرتيس. ولذلك قوين إسي النام نفين إسي صحفظ نفين فلسة ربي السلاميس يا عبد الله بن عباس ينس فإذا سألت فاسأل الله إمارات سترض إمارات ضعوض أضعوا ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلى قيسين بن ذم هكا يحوج ربي سبحانه ما إلا سمحتي غاية مثل ما إلاك تشيط صنط ما إلاك تشيط تزقيد فبريذيس أتحربض وتحرزض الطعس وثمس سبحانه وتعالى يعني ربي يمري كتن إذا سنع ما ربي غير يد النظر خذما إذا ينسيث أمر ذار أكذو عاذق سن ورتسوى نغاكال غاكين وتغاول بوكين أبوهين وريتيلي غاكان غامك أكني يد النظر بي غاري ليغ أكني سيث أمر ذار غير أفريدقي ثمر ذار الدوغ أكا إمير نيكتي إمارة حصلض وزمير المدنك عيونن ورزمير المدنك نفعان أود وين أرى ينفعرتي نفعان نوثني سيمن سن من أراك ينفعان من أراك سن فلاك من أراك سمن عنا يمدان ذنيت سكن وحذس لا ملجأ ولا منجع إلا إليك عكس صحفظ نبيغي البراء ابن عاصم اسمي صحفظ دعاني المعنى من أراك ينجون من أراك سنجون أراك سمنان ضربي غار من هراس الرض قدوني تاكيلو كان يمارس واحد ذات سعاد ذات من دوكليك اوين تحواج غايد ويغسمي لسعى والله ما سعيغ ما إلا تحواج ذاكي واكسي وض... والله ما زمرغ ذاين عيغة تاكسي وتزرد شتيوغن غسمي إلا مثلا قليلية مهمة تسافض إن شاء الله المؤمنين لكن ذا المعنى كان كذنب يا مثال معناه بنادم من نيهوري زميرارا من هوك زمرن العزيز القوي الذي على الذي هو على كل شيء قدير ضربيه لكن يفكيك ضربيون ووال كتش تصنطك نيغارة تفط أكنسينا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. السينط إلى قد السينط تسميط لي تصعيد ذريم صعيد تزمرت صعيد الجاه يمرني السين ربي أسمرت غليظ أتفض وين أركي دير فذل أسمرت أركي روحيني تصعيد أتفض وين أركي دير فكل أسمرت هلكض أتفض وين أركي دير سحلون مثلا ضربك سبحانه وتعالى. ها نعم. ولذلك كنيسيني نام الرسول صلى الله عليه وسلم سمحتي غسمي لس المغولة كنكا يناد الرسول قيون الحديث فلسات ربي تسلميس يناد إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أتنبذي ذكر ددراك ثم ذكر بعد يدرد ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل يعني يطيل الصبر يمد يديه للسماء يعني أمزون أشعث الشركة قال تيمين يعني شبوبيس أكن قار مقرش أشكو حيث أكن قار نوكليا أشكو حيث أكن ويتصور صغبار من أمو سبريد لا بعدها أم سبريد تورق لا وإذا كان يروح أنك تماشين تتارن صغبار لا بعدها وين أريد نك الصحراء لا كثق مرتناك وشو المهم أكن يعيا مسكين أفريدي سو غدزيف أفريدي سو غدزيف أطاس أطاس ذا شو ذا فريد الصحراء غدزيف أكن خطير. المهم ويذعوا ربي غير يحصل يعيا يلوز يفوز وريس عيت أزمر ساري كملوا بريد هذه طيلة كان في الصحراء ماشي ذا ناري قاضع سوال نيس لا بعد سيظر نيس هذه طيلة كان أكن ذاغن هذه طيلة رسمة تزر مطا كن ذاغن هذه طيلة رزدفيرة كن ذاغن ذاين يعيا مسكين إيه إنك هذا رجوع المثلة ما يبضييت خلاص إذا عمر ربي سبحانه وتعالى مثلا إذا عمر ربي سبحانه وتعالى أو كذا المثال يمدفك هذا المثال وديوسالك الحديث المهم الحين ديوسان ينيس الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس فمطعمه حرام وليس فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. لذلك لا يمدن إلى قيات السنظ أكن سوين سيكيد يمر ربك سبحانه وتعالى يمركيد أكن رسع بذات أيق العبادة سرسع بذات أتسأت عبذات ستوق ذينيك أتوقظ لو كان درس ضغيضك المعصيان أتوقظ العقاب قهقان يويدك خذ من المعصيان واتفرحض واتستمدي ثريت شارا ألغيك ذوليك يعني إمرت بغض الطعام وتسرمض توابيس دلاجريس تسقرين سركسي وغارة غارة توضض ذا الجناس أتخذ بظن ستاكين سيرين انك تشورنوليك تحب يضرب بيه سبحانه يمين يصدعت وتسرمض الرحمة ينس يمين يتبع ذا المعاصي وتسقظ ذاك داغن العقاب ينس هكذا خطير. المهم كتشيني مرديني ذا التقوى المعنى أتخذ مستع ربي سبحانه وتعالى وس يعني غتخدم سوين سيكيد يومار ويرنا الطاعة يتبغيض العبادة يتنويض سيس تصرمض يعني كتصرمض وتبغيض لجريس أكن رث بعض الضيوين سكينها المعاصي الإيمان كنيسينا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سوى نشتاكين إيه قمر ربنا وكم دانين إيه سيدنا نوح يثمثن أش حالك زقان أش حالك قيم أزال انت 59 سقوى السن فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إيه وشون التوحيد حذر تسنو أمر التوحيد هين تورا نتوالي مش حال الدروس ولا التوحيد يعني كنا سينا كانوا وقلا قال دي جماعة تاسي استقسيين خاطش ويسنت ما إلا نصي وظن دارد نفاك يريد نقار قسيا غير العصر أكا أكني يعني إن شاء الله ماذا بنا يعني أدنا وذكرت أرتقر نصامرات التوحيد إن شاء الله. المهم لعظم شأن التوحيد وزن التوحيد نغاون سيدنا نوح غاس ما يلا تقجي من دقس إما سنيني عبد ربي آم خيرين جي ربي ثنا وكتشي ويزي كيد فران حاشا غياري مدانين حاشا وكيد وكيدنا استهزاين تقجيمن تعايرن سلقيمن ماشي ديك راه غيتخدمن إما لازم ديها هضرة تزعز على زعما مزون وقد نسلا راه تسكرن يدوز نسن ناغتي يعني قد تمزوغي نسن حاشا تول ناغا مزونة تسكر القش نسن يعني في قراي نسكنو سرنا راه ناغا تذكرنا بوش راه خدمن المهم وناس نوانا سنشتكي ذا قصار نوانا سنشتكي ذا استهزية نوانا يعني جهلا يعني بلي تسوحي ذاكي زيغني ذاين سرا سلكش من نار الجنة وذاين سرا ذاين راتي ارتس من عن ذاين راتي حرزن سالإذن ربي سبحانه وتعالى غفثمس ويرنا وين ريس من عني مانيس وين ري باذن وين ريت وطخ اكنا خانا ريت تخرن اكنا قارن وريت سوا بعذن وريت سوا حرزن ويعني غيت يسمس غمزون ضياف اين راه تسمن عن اين راه تسدو القبريز النايضنين ابريز يتساوي نار الجنس ماشي ذا بريز يقارنا يستقر نايك صوض النار ارجع النم والعياذ بالله اكني سينا ربي قال الايات ينيس يقول الايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. لذلك عباد الله أكل أنبياء شقعيتي ربي ستوحيد يا لنبي أسني أعبد الله ما لكم من إله غير عبد ربي ثوان وحدث لا شريك له يا رسن سيدنا إبراهيم إديوسانس الحنيفية السمحة إديوسان الملة الرضية المرضية يقدنا ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وسيسق الصثر وينس إلى قان الصثر والنغ ونتشجر يرومين ونتشجر على ما يسخصرا على ما يبغان السويغا ألا ما يبغانا تسفغن ألا ما يبغانا تسجهرن وتسكفرن يرومين غاسمي لسوات سوات قبيليس أكد يفككا أيني قران ذوين يكتب سوال لغيس ذوين يسنو الفان مرافض النين يدسكد من غف ربي سبحانه وتعالى ماشي ذا التورات يدسقع ربي يدسرس ربي غف سيدنا موسى ماشي ذا الإنجيل يدي سرس ربي غف سيدنا عيسى دادغام ويكين سكتبن سيروم ينسن إمرابض نسن إمسنو نسن قزمان نسن سيفاس نسن وقارني مدد واكي ذا والربي أكسي ديبي واكيني أوال ثوذرس أكو بوشو ذا أنا كنسينا وينا نو كنس القبائل استغفر الله ماشي أوري لقرع إنا يسيمي قوكر حضرا غيمي قولو مناغ أولا سبلي يسكي ديب ولكن يمي تدي بوست قبائلي تساغا واليس خاتم أقمع أكليسينا وقبيلنا حذر ثون عجبني سغان سلب سني إلسان أكليسينا وايضنين إناس إسغين غسميلا اللبسة استشفح وتشيس ضمير ذوس حشثون لذلك هي سيدنا إبراهيم يوصد ريينس يوصل قوميس يوصل ثو الشلتيس يوصى يال وينيز دي السلن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هم بعد سوسدن تقارن ثوذرث تقارن ثوذرث مولان جند دفير السن دريا تسروع قارن غاب وذمون قران ديمون غسميون يلا يزمر زيدي امزون يموت اشحال ويني قموثن امزون يلا قال القبايليون يلا نتساي يموت يوني يموت نتساي لا لذلك اكني دينا ربي امزون ويزيروميين ويزوزاين ازسلن وزوالين وزميزن ما يلا تتسدنا ناغس كدفن اسنيني امر يعني ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هي إلاق توحيد إلها واحدا واحد لا شريك له. هي إلاق نسين توحيد إسعى ثلاثة وذمون. يعني كنقان أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية إلى قد تحصوظ أيام دان أتوحظ ربيك يعني سلف عايليس من هذا الخالق ربي وحدس. ولكن ويذ المشرك كان ينزيك لن لو كان درس أكني دينا ربي سبحانه وتعالى فلسن ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ما خطير من خلقكم منكن دي خلقا ذي مولا نوان ذي جدود نوان ذوك وذيك الله الله خطئ أكل دينار بي. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك معناه مشي زين قالت شكثم هكذا. إذن يعني التوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا خاب يعني بأفعاله وأنه لا هو الخالق هو الله سبحانه وتعالى دينار بي. إن الله هو يعني كان قال والله خلقكم هكذا خطيئة. رب خالق كل شيء ربي دي خلق كل شيء خالق كل شيء ربي غير دي خلقنا كل دنيا سكية يل شي هكا يل ويخلق ما لا تعلمون ويزين ورسين مالا ويزين ورسزري مالا ربي ثونا رسي دي خلقا سبحانه وتعالى. إذن الله هو الخالق ولاش أين دي خلقا إيمانيس إيمانيس ويذ الكفار الكفار من قريش هذا الصحتك ولا كلسينا ربي فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تيك ولا دياس الكوميونيست نسوا ديزون انتر بارانتاز بين قوسين أخي قرنو جكروا أبا نتسدد غز داخل لكن الهف واللف ويرناياس الخف شوية المهم لا علينا هكي قال بالصحة كنسينا القارة يعني قلت نفسيتي سيز لكن هكي لا خالف تعرف خالف تعرف المهم بصح يمريل غيمانيس هكا لان كلا القريش يمريل غيمانيس ندسل القران طويل لك بيلو تزرينا راه امقران امزون ابو لهب ضوايضن ضوايضن ودو قاذن في منسن ما يلولاش سيم ستد سيس وسدهن سريس القران مثلا جبير بن مطعم يدرد يوتلايا يند اسمي صغريق امزوني قريب قريب امزوني كترزق وليو نا قريبا كليك ترزق وقروي يعني واللغيو المعنى ذي الصح يقرأكنك يقرأكنك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما إلا تسوى خلقا دكانك قوش دكان قوش تسوى خلقا ها ناغد نوثنين إدي خلقا إدي خلقا نيمان السن ومعاد يخممي ولد الصح لا بد للمخلوق من خالق وذي ولي بأن الله هو الخالق هذا يحصل بأن الخالق هو الله وبأن الرازق هو الله إمرصر وإمرصر من الذكاء واستدسك يمدان وتقلي قريبا يكفر رزقي كدو ملحوم ولكن سلمع نظل قدر ما تقذر أن نسيون أن نسيون أن أكشي مرة صغير مرة الظال مرة الظال فرائض نزعون نزعون تصدر دخل الأدعية هي الأدعية إذ نتصدر سين نزعون قار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك هالجد الله يبارك فيك. إيه كتشات حصوت بالله كنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه عبد الله بن عباس وعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف وتحصوت بالله يا لين دخلق ربي سبحانه وتعالى أمطر جنوان أم الحوز تكن قارن جوامان أموت طوف غاس ملك خجدانا قوشو يا لين دي خلق ربي سرزقيس سلقوثيس سوازاليس وين يدي منو دي خلق الغطير جنوان منو خلق منو دي رزق الحوت جوامان منو ويا ويا ويا كان قنت صب طوف تني منه هكن زغن سبحان الله ربي سبحانه وتعالى سوكي وسدودك نقارا يعني غصم إلى تسيلي زخل أزرو غزرو ولس أنسى رسيك رزقني قوشو ظازرو هكا ليس ما كانش أتصفت لو كانت أترزتك ولا أترزت أترزت يعني هكا ثيو كويل أترزت رزق نسنت إذا معناه ذوكي ذو الحشرات ذو الحيوانات ذو الجمادات ويذ منه ولي رزقك دي فكار بيك جنوانك ذو القوائم أيام دان هكا لذلك إلى قد حصول بالليل هتمنض الرازقية بأن ربك كيدير رزقن ومن استيدسيك بالليل أين يكتب ربي أكنسينا وعلم أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا خطير ننسي ونويناس لما لا نراك تهتم مثل ما نهتم وتسعى مثل ما نسعى أمزل أي غراوينات نكلق لهم تسجل لامبورتاسيون لامبورتانس واشو ذاغن وهذه وها ونقوض عارة مزال تساوي ونقوض عارة أو يغديرنان مسكين والله مسكين هم كانت قبل ربي اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة هذا ش بينتها قاضي الآخر في خيام دان تكيد دوني ستججط ويسن تمكري للوراثة شحاد الوراثة الميت مزال وريتوان طلارة مدان الخصومة قرسن نكادا ويغايا ذواياك من غين ذوكيم ميلا ما تتسمن غيوس ذواشو ذاغن والعياذ بالله نخاطي غاية مثل ولهذا كني دينا ربي وسيدنا يعقوب وسنينا لغسال واقلي الجيران ودص على انبيات ودججنا الإذري من ذر ميراثة كما تركناه صداقة نخاطي لكن إنا يسين هواليس ما تعبدون من بعدي أمكر من هلا تعبد من بعدي أمكر سيدي ما نسكم لميت نسلمت ناغت استخرم ناغت وخرم ناغت كفرم نغمك ننسو تسوق زبابا عمزنور تسوق زبابا أكني إدو فيض كتير إبدي كيك زوارن أكني غير سين تسوق توصاد أين فيغ ترباض أين غير تسكناض أس نكمل ونوكني غسيد نأذي أكن هذا أرس نكمل أمزونك نقارن ذمن زروي أري كملن أري ذمن ألا مسكفة الدنيس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك آبائك معنى إمولانيك لجدوذيك كسوارن آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هكا غيه إيه وينا يميقوا من حقا وصدقا ويقينا إنيس علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي إنس نحصير باللي غاين يكتب ربي الكير والله ما يتشثي ونقوم كانيو ويرنا والله ما تشغق لبايضين ويذن الكير المعناس يا أخي ويذ رزقي لك يكتبك ربي ها وخلاص إذن فالرازق هو الله كذلك المدبر وأن له لا مدبر إلا الله سبحانه هو المدبر لشؤونك وشؤونها نتكس الحين دون سكير خدت هكا إلى قد حصو ظهير أيام دان باللي أنشتكي ويذل الكفار ويذل المشركين لنؤمنين باللي ضربي غد الخالق ضربي غد الرازق ضربي يعني دي خلقنا دون سكير دي خلقنا طيجاكين دي خلقنا يالشيك دون سكين ولكن إلى قسمنا يظنين وكما قالت توحيد الربوبية توحيد باختصار سمحتي كانك خدش الوقت لتزل التوحيد الألوهية المعناس أتعبد ربي أتوحظت إما لا تعب أتعبدت وحذس وتوحظت سوين سرث خدمة السلة يعني طاعينك إما لا تضعوذ وحذس إما لا تقاذت وحذس يعني كندغن إما لا تظلظ وحذس يعني سبحانه أترجوت وحذس يعني الاستغاثة سيسكان يعني كل ما شاء الرجاء ذي سكان يعني كل شيء وجوه ذي الأنواع ذي الصفات ذي مزمون للعبادة أتخذ مصئي ربي كان وقال قال أتصدوض وتصدقلوض وترنوض ذي ذس خركيون لا الملائكة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح أتدعو ربي كان لكن سينا ربي وأن المساجد لله همك فلا تدعو مع الله أحدا. مع ناس عبد ربي واحد سكان. ولذلك ولي ستظل إمارة الدين الشيخ الله أكبر ألم أرثق ركينيا لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. نسيقو كلالا أكنا لس عبد المدن أور عبد يزيس ويظنين أور شرك يزيس كركيوين أور سدكالا كركيوين ألا وحذس. ولثي ما أصرح من الحج أسبدو من الحج نون ستسلبيا وقوين رديني مسلين تسلبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيه مع ناس إلى قد سيصير بلاتس عبد ربي وحدس لا شريك له هكا نغطيا قد ظلي سيك قد دعوة سيك قد مزليوث ويتسي مزليوث إما راس زلو ذكر أزلو تخسير سيزيط أوثول نغينا راس زلو يوظم ربي حاضرة تسوي طارو زكان فلانا سنزا أكني يا زويا نغرم كان بويا زويا نغسيسم بويا زويا نغسن ويضيس وتبغيضيس يا زويا خطير. قول ماشي على سيسي كلاس الدينيس قول اللسان وقول القلب اعتقادا كذلك. قل إن صلاتي ونسكي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هكا هي إلاق أنشتكي جيكر النزاع قال الكفار قريش ده الرسول صلى الله عليه وسلم أنشتكي في النغن القوام يقعد دان الرسول السن يميس نقارن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو عبد الصرب وحذس ها خطير نكل نكملي وين يدنو فالجدود نكل نكمل نكملي يتجد يثنيغ العوايز يمزوران كذا غسما إلا غلا الجدود نوين ورسين الكرام ورلان توتوه ذانا رام ورلان ركبريز العالي غسما إلا ورغيرين أرام ها ودين وغلت الدار الصواب وكي ذول الربين ربي يزران ربي يعلم كون يتعلي مارا أو تعلي مارا ربي يسن كون يورد السن مارا ربي غاية سمات الأمر دوار باي نكرا البمدان زمرا غام ديني غي زمرا ديني أكني إينو ثني غي لدي مدان ويذن سذا مدان من ثني ولكن وكذ ربي سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تعلمون. هكذا وكذ وال الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يهضر كان كمه اكن هضر نكنيم ودي تسوي كان كان هضر اكني قبغا اكني قهوا اكني قشدها خطير دير وحيز دي وحام ربي اكني دينا ربي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك لم بياس غسما الى اكن كملني وبريز السنة يا سمسن كملني ومسلين سن خاص وحيزك زين قسل المنفعه صم قرانت إكسوان إقلهان توسعان سملحان قدوني ساكو ظلاخار مدن كان غفلن مدن كان غفلن وكان الإنسان ظلوما جهولا. لكن لو كان ديك حصب نادم دا شو إذا زنت سوحيز دا شو يزل مع ناس دا شو يستمر ينس لو كان كان يتزل لو كان كريف كدهنيس للجهديس سولي سيرنا أكني غري المزك نري خزم أكني وسا نعم يا إخوان. ولذلك الأنبياس ولسبب شنف نزم إما ريس عمي سمسكين شوية وريسا غروال أتصاب ذاك سنسني ذمي ورخدم علي زوايا أمي بركا غيوايا زوايا أمي تخري لغيواني سخدم ذاك ممكن جدا فافا الثاني يفقع هادي فسيم طاوني زدي هضر وقت شنو تعوض الله داير وزبير غير كيد الوقت يدينا انا مثلا مزون اي منهم يتهضر دا شو تصدر ولكن فباس يبغى يصل الخير اقشي شني زال يغفل غفل الخير يتوقف لن يتوقف كنقارن وليس طمزوغثي سلاغيس رسمي لا تهضر مزون الحيز يتهضر ولكن يزم الحال اما راه يمكثي غادي يموت فباس أدي مكثير ويسنت ما يلتس نفعيس ويني مدي مكثير ناغذي لفوثيس الوقت يفوثيس الحال. لذلك الأنبياث لنسعان الحرصان قرن في القوى من السن لنسعان الرحمة سنقر حانت سمل حانت إلى القوى من السن. سبحان الله يناد ربي غفر الرسول صلى الله عليه وسلم المثال غفر الرسول صلى الله عليه وسلم يناد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكني سينا المؤمنين آل فرعون مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هامك يا القوم هامك وزري ما رأينا كن في عمد وين كن ضرا وكن ضرا وتسكن ما تسكن من الفرق وزمير ما تعقل وزامك ذا شو يقولنا النون ذا شو يقولن ألا غنون ذا شو يتسعم قولا ونون وصفر زمارا ورتحوش زمارا ولكن للأسف لذلك عباد الله غسيلكنا ويض الرسول صلى الله عليه وسلم وثنت النغنت ذا موميس ذا موميس اسمي تحضر الموت عميس يكسع الحنة في اللس تحضر الموت أبا طالب إن سامي إن لا إله إلا كلمة التوحيد ولكن تسوحيذ يسعى البركة ولكن تسوحيذ يسعى المعنى أمي إن كان لا إله إلا الله هك حاجة شي صار ربي سبحانه انسى ذي الطيلكة هذي ولي الزينست الزيز فلاني أبو جهل ذوينثان كالطلعين أمزو نفس حذرك تسخدم حذرك يغور وانسى مسكين ذي يوال يموت في الجاهلية والعياذ بالله يموت في الشرك ذا الكفر والعياذ بالله ثولا سيدنا الرسول يحكيكس على الحص هكيكس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لذلك يثمت ولت لا إله إلا الله لهذا سيدنا يوسف اسمت قرن الحبس ثنمت تقصد سيدنا يوسف ناخطي اسمت قرن الحبس حصمت صورة سيدنا يوسف اسمك شمن سيد سديد السيني المزينة كنقارن ياريون دا شوك زرق المنام الجار كويث المهم سوالا يميس قصانا كنا رزندي في السف كنا رزندي في روم وزندي في السر المنام النه وقبل ما زندي في السري ناس يا صاحبي السجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وليث هكا سيدنا محمد فلسات ربي تسلاميس اسميتو ذان القوميس ويذي ثقر فان ويذي قضماع اكنا راس منعان ويذي قينوان اكنا راس عزن واسقدران دادغا لاذا صغور سنديكا لاذا دادغا نتنسي يهضرن ياري مسلاين يسيف كان يارو ذماون يسيخذ من يار الشغال ذاد الفعايل يعني يشقعز دربين سيدنا جبريل ويسددك اليدس الملك يكتوه كلنس سيدوران يكتوب كل يعني سيد ورار ملك الجبال يكرد يعني المهم أسألكم الكنكة أكرن عندي غير ثمرات التوحيد ينيس الملك إني أقلن الملك إيش قاعد ربي غورك ويسلام عينيك دنا القوميك إميك دهضرن يلا هذور إميك قفل سيار أذن إميك خدمن يلا خذايم ما إلا تبغيض لن سيد ورارك مكاذي علي ينذي مقرانين إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أتجزع تجزع سيسن ذا شو سينا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا كذلك القسم النايضنين إلى قد سلمه توحيد الله توحيد الألوهية توحيده في عبادته سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى أي يوحد الإنسان ربه بأفعاله قطع عينس ذا العبادة ينس قد صلي ثنس قد قارن قد دعينس قد خوفينس قد يعني كل شيء قال أين يخدم من وجوه الطاعة والقربة والعبادة هس يخدم كان إربي إوذميس ولا مثال قيمة النير ذا الصدقة النير أتفكير يوذم ربي ولطلا يلا يوذم نفل أروذم نفل ندم كي سينار بيك صورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ولي مثلا ولذلك كذلك توحيد الأسماء والصفات أتوح ضد ربيك سبحانه وتعالى في صفاته صفات الكمال والجمال والجلال صفات الرب سبحانه وتعالى ويرنغات وصف ربك سوينيك وصف سيمانيس دوين سيثي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسمائه الحسنى أيضا هكذا غن أتسمي ربك ولا قالت سبط عديسن صغورك سندوكين ذي اسم ربي لا توقيفية كذلك عكا يعني بما سماه به نبيه بما سمى الله به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم هات وصفت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل هكذا سبحان الله العظيم يعني هكذا ما شاء الله ولذلك غمارة وارز وكي غسمي نستودزل أكنرت حصص يستودرت التوحيد الفايدة للتوحيد يجاك رب يعليك يعليك ربي أجمع ويعلي الشريعة كين سيدي شجع الرسول صلى الله عليه وسلم يجا تسينيك تشورا تسينيك عمرا يعني التوحيد غير ثغب صغنا في التوحيد وليت القرآن الكريم يا الصورة غتفهم التوحيد وليت سورة الفاتحة إمران غير سورة الفاتحة أن ولد قس الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد يعني معناه التوحيد أمر عظيم ويلنا غير من داك نارات فرزتي التوحيد أكما أكنا نارات فرزتي التوحيد سودرتيك أنا أن أن أن زمذي أس أس يعني يونوس قس بحر العشاء قس بحر العشاء وليت تصلي تمزور وتري الظلم ندم سري سري على سري على تزورت نات سمزور والسري اللي سري بذو السيس صلاة الفجر نخطيا تظلي تنقر والسري يقفل أري على تنقر والسيس الويتر نخطيا ولي السنة قل الفجر الويتر وش أنغر أنغر صورة الإخلاص أنغر صورة الكافرون نخطي نخطيا أن ولي وكيد يدقس توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب هكا نخطيا ولذلك أذي سين بنظمه الحرص للشريعة أكني رئيسين بنظم التوحيد أمخي الله ولذلك قال الفضائل غسمة إلا ستوزل وإن شاء الله هذه لتسويح قرد نغال الفضائل كي ستفصيل لأن الوقت أدني نغذي تزورا الفضل للتوحيد ذي سزوالا أذي لين ذين سري كس ذين سري كفر بين الذنوب نبنزم غاس يخدم أين يخدم سبحان الله العظيم غاس ما ينبنزم ذي ما قربيس ذنوبيس أمزن صعمر القاعة مكيا نغس بظري قنوة ذا شو كان دياس وريشري كرز ربي سبحانه وتعالى يسكر الذنوب يعصى صلحية يدنب ويعصى ويسكر الذنوب ولكن وريشري كرز أسي السورف ربي أسي عفو ربي أسي كسر بدنوبني هكين ملان غاس ما إلا ذي ذرار غاس ما إلا عمرن القاعة نبض ناريغني ولي ما يكفره من الذنوب سبحان الله العظيم ولي أكن ذا غن التوحيد ذكي يعني ذاين سرق على ربي سبحانه هذي كسف الله يعني أين كش غفان هذه سوسع ربي في الله أكن أين يضيق يضيق يضيق في الله يعني يعني أكن دغن أين كجعران وين لك الضران وين قذران يزك يعني قلي حالينك أكيد الحمد لله قد دونيس أتي زيارة لي سر ذي السر ذي القدر وقلاخر أكن دغن ولين أيام دانا كنت يوسى مثلا زمذي كانك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ولنكن ذا غني مدان باللين بابن التوحيد التوحيد إمارات قرطار وليخ إمارات قرطار ولغيخ إما أسفر زلزة من ذي السيمانيه أسفر زلزي والطمأنينة يولمان تسلويس وقلغيخ ذوليخ ذي مانيه ولاش يعني الحمد لله الطمأنينة الأمن ذي الهداية أي غار وكيد صح مدنك قارنا رب أغي يهضو ربي أغي يهضو ربي إيه الهداية أكتيلي قدوني تكين هداية تامة هكا أكن داغن أتي أدي للأمن داغن قدوني تك وضخرت أكن داغن أكن الدين ربي سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويا سلعجل كانك أكني صوتي ابن مسعود وسند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينسي ابن مسعود منه ذقنا غش يشبه الرسول ونظل مراني منيس وقاذ المساكيث أتوحر من الأمنك التام ذي الهداية التامة. ننس أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إنس ليس الذي تظنون، أو لم تسمعوا قول العبد الصالح وتسلمران ما نسق الآية القرآن وتسلمران الوصية سق والصان العبد الصالح ميس منهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكن ذا غن ذا ابن تسوحيز أثنى ربي أثي حرم اسمس والعياذ بالله باب نتسوحيد غاس ما لا يخدم الدنوب غاس ما إذا يخدم أين سر يكشم يعني وينك سعان غاس ما إلا أزلوا عقل سكسو نا قل قل قل مثقال ذرة نا مثقال كنكة نا مثقال حبة خردل من إيمان وريخل ذارق اسمس والعياذ بالله أثي منع أزلني غاس ما إلا مشتوح نتسوحيد باب نتسوحيد أثنى يكلد الشفاعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن يس أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم أينا من أسعد الناس أيوة حديث البخاري. إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله. وبعد وقبل ما يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إن يس لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني أي غير لحرصك على ذلك يعني نسا يتحب غذي السين يتحب غذي السقسير يتحب غذي المدى المهم. يعني بعد الناس أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لكن ذاغني لقد يليم باللي ربي سبحانه وتعالى أذي يشتكشم وينكس عن تسوحيد الخالص أكن قارن توحيد قولس أكن ديوساق الحديث يعني عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مبتغين بذلك وجه الله. أكن دينا حيث عبادة بن الصامت أكن ذغنا نافط يعني المهم ويكن يعني توحيد يعليث ربي ذا الشرط سري للعمل الخاين ريخذ بنظم دوين ريني يصحى يكمل يكلل توابيس إلى قذيل يبنف تسوحيذ أكن الدينار ربي سبحانه وتعالى مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أكن ذاغني لقذيسين بأن أهل التوحيد يرزق ربي سبحانه وتعالى الخير ذا الهداية قدوني تلخرت ويرناد نتسغي ذا بريض سوكلالا الرضوان ربي سبحانه وتعالى ذكرى بذمة وأكا وكي ذكرى كانك وما تسوحيذ الفضائل ينس الثمرة ينس زينك شاظن زينك الهان زينك سوان نسرم أكلارا نسرم أغدي هذو ربي أكلارا نسين تسوحيذ أكني وثا وثن المذ أكني وثا وثن فهم أكني وثا وثن استخدم أكني وثا ونزق فلس أكني وثا وندق بريذيس أكني وثا ونصيوذ أكني أريلين سيسر ثيلين ثقرين خطشوين مثل ثقرين السوحيذ أثان أذيك شمر الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة سكيذ كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص أغيوفق ربنا يسمس أربرز الخير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.